أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكناري يا حلو، مش تضحك عليه، نزر الكناري يا حلو. بسم الله ويذرون وراءهم نعم فيك فيك يا حبيبي. نورنا ربنا يخليك. إن الله كان

Allah. وما طلع ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانيه دي عاوزينها تبقى زي ايه يا عم الشيخ؟ عندنا في شويه الساعه 9 عاوزينها تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قصر الحبيب النبي. ألم يجدك يتيما فاوى؟ ألم يجدك يتيما؟ عشان خاطر انت يا مولاي ارجع ورا شويه يا مولاي ارجع ورا شويه يا مولاي. Thank you. حرف يمر وكأنه يمر على أوتار موسيقية يا مولاي. الذي علم بالقلم لا كلمة صغيرة بس. لا عشان خاطر عاوزين الفتح عشان خاطر دي ليا انا معلش ربنا يسامحك الفتح والله تسامحني عشان سيدنا وانا هقدر في ختام ساعة عشان خاطر الفتح عشان خاطر الفتح عودا عودا عودا.